وقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق، والرسول في شق، والشرع في شق. هذا معنى ومن يشاقق. ومن يشاقق الرسول ما معناه؟ أن تكون أنت في شق والرسول في شق، أنت في طريق والرسول في طريق. ومن يشاقق الرسول وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون المخالفة لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة في ذلك، ومن العلماء من ادعى تواتر معناها، والذي عول عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية بعد التروي والتفكير، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها. جاء رجل الإمام الشافعي وقال له يا إمام الإجماع حجة؟ قال نعم. قال وما الدليل على ذلك؟ قال أمهلني شهرا حتى أتأمل، أمهلني شهرا حتى أتأمل. فبقي يبحث وقرأ القرآن مرة خاصا للمسألة، وقبل المدة بقليل، قيل قبل المدة بيوم، مر بسورة النساء ففرح وقال هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه حجة الإجماع. ولذا ذكرها في كتابه الرسالة رحمه الله، ذكر هذه الآية على حجية الإجماع، قالها بعد التروي والتفكير، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها. ومنهم من استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها على ذلك، ولهذا توعد الله على ذلك بقوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي إذا سلك طريق غير المؤمنين، طريق غير المؤمنين جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها استدراجا له، كما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وجعل النار مصيره في الآخرة، وماذا بعد الحق إلا الضلال.